بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه به. فتقدم لما قد بدأناه في خلال ركعات القيام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية البيان أو بيان الغاية من خلق الجن والإنس، وقال بعض العلماء: أداة الاستثناء إلا هي هنا في هذه الآية هو الاستثناء المفرغ من أعم الأحوال، الاستثناء المفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن هذا الاستثناء يفيد الحصر والقصر، حصر العبادة في التوجه بها لله عز وجل وحده، وقصر هذا الأمر عليه عز وجل. الشاهد الذي يعنينا الآن أن علماء التفسير قالوا في تفسير هذه الآية البعض قال: إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. وجاء عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. وقيل: أي ما خلقتهم إلا لآمرهم بالعبادة، إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم بالعبادة. وقيل أيضا: إلا ليعبدون، أي إلا إلا ليقروا لي بالعبادة طوعا أو كرها. وقد اختار هذا القول ابن جرير في تفسيره، وهذا القول الأخير جعل هنا معنى العبادة أي العبادة، أي عبادة القهر، وهي بمعنى قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فكل المخلوقات قد دانت أو خضعت لله عز وجل الخضوع القدري الكوني، فإن نواصي كل العباد من مؤمن وكافر بيد الله عز وجل، وهم شاءوا أم أبوا هم في سلطان الله وتحت قهر الله عز وجل، وسبحانه قهر كل المخلوقات، وكل آتيه يوم القيامة فردا، وكما قال سبحانه: كما في سورة مريم: ها وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالشاهد أن هناك من أهل العلم من فسر العبودية هنا بعبودية القهر كما قال ابن جرير هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقت الجن والإنس إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، يعني سواء شاء أم أبى، ويقر لله عز وجل بالخلق وبالربوبية كما بينا. وكذلك هو ذليل أو خاضع لأقدار الله عز وجل. الكافر الذي لم يعني يتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة التي هي بمعنى الخضوع الاختياري لله عز وجل، هو دون أن يشعر أو سواء اختار أو لم يختار، هو قد قد خضع لله عز وجل الخضوع القهري الكوني. نعم. لو قلنا الخضوع الذي كان في الصف الأول والذي أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، نعم، وهذا على أنفسهم على استوى ربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذه الآية هذا دليل على أنهم قرأوا شهدوا التوحيد، واختلف في معنى هذه الآية بارك الله فيك. فجاءت يعني عدة أحاديث فيها أن الله عز وجل قد أخذ يعني من ظهر آدم ذريته كالذر، وهم كانوا في عالم الذر قبل أن يخرجوا إلى عالم الشهادة، وأشهدهم علي على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ولكن في بعض هذه أو في بعض هذه الأحاديث ضعف، وهناك من ضعفها وقد يغلب عليها الضعف يعني. فالآية فقيل معنى آخر في تفسير هذه الآية على خلاف ما جاء في هذه الأحاديث، وهو أن الله عز وجل قد فطر بني آدم على الإقرار له بالوحدانية. هنا تكون هذه الآية بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، إذا أخذ ربك من بني آدم من ذورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذه هي الفطرة التي فطر الله عليها الناس. ها؟ وأما مسألة أنه سبحانه وتعالى قد أخذ منهم الشهادة في عالم الضر كما ذكرنا الآن، هذا جاء في بعض الأحاديث التي اختلف في ثبوتها. الشاهد يعني هنا هذا قول ابن جرير في تفسير الآية أنه اختار أن العبودية هنا هي بمعنى العبودية التي هي عبودية القهر، لأن كل المخلوقات دانت لله عز وجل بالعبودية طوعا أو كرها، وهذا بخلاف العبادة التي هي عن طوع واختيار، التي هي تعد عبادة المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل واختاروا عبادته اختيارا وطوعا. فيعني سواء كان هذا أو ذاك، فإن هنا لو قلنا على المعنى الأول إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون، فقيل إن اللام هنا هي لام الغاية، لام العلة الغائية، فإن اللام تأتي عليه على نوعين: إما أن تكون يعني بالنسبة للام لام الغاية، إما أن تكون غاية حكمة أو غاية علة، فهنا اللام هي لام العلة التي بمعنى الحكمة، أي أن الله عز وجل ما بين ما الحكمة من خلق الجن والإنس، الحكمة من خلق الجن والإنس هي أن يعبدوا الله عز وجل وحده، هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، هذا بخلاف اللام لام العلة التي هي التي تكون فيها العلة مرتبطة بالمعلول، يعني لا تنفصل عنه، يترتب المعلول على العلة، فتقول مثلا إن النار ما خلقت إلا لتحرق، هنا الحرق علة تترتب عليه على اشتعال النار ولا بد أن تقترن بها، ها لا تنفك عنها، بخلاف لام الحكمة لأنها قد تتحقق وقد تتخلف، بدليل إن الله عز وجل قال وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وهناك من الجن والإنس من لا يفرد الله بالعبادة، ها هذا واضح، فاللام هنا لام الحكمة ليست لام العلة، يعني ليس شرطا أن يقوم أو أن يكون كل الجن والإنس قد حققوا هذه الحكمة. لا احنا قلنا هذا على التفسير الأول ليس على التفسير، اللام هنا هي لام الغاية التي بمعنى الحكمة أو لام العلة الغائية التي بمعنى الحكمة، هذا على التفسير الأول الذين قالوا إن معنى قوله ليعبدون أي إلا ليوحدون أو إلا ليفردون بالعبادة، ها إلا لأمرهم بالعبادة، فهنا معنى اللام لام الغاية أو لام الحكمة هي أن ما يأتي بعدها قد يتحقق وقد يتخلف، قد يتحقق أهذا هنا، أما اللام التي تأتي بمعنى العلة يكون ما بعدها علة لما قبلها، ويجب أن ترتبط العلة بالمعلوم، ما خلقت أو ما خلقت النار إلا لتحرق، ما أو إن أو من انكسر أو قد انكسر الزجاج لشدة الحر، انكسر الزجاج لشدة الحر، اللام هنا لام إيه؟ هل هي لام الحكمة أم لام العلة؟ ما هي العلة من انكسار الزجاج؟ شدة الحرارة، فانكسر الزجاج لشدة الحرارة، يبقى اللام هنا لام الإيه؟ لام العلة ليست لام الحكمة، يعني ليس الحكمة من انكسار الزجاج شدة الحرارة، إنما العلة من انكسار الزجاج بخلاف الآية هنا وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون، بلا شك ليست لام العلة، ليس العلة من خلق الجن والإنس ليه؟ أنهم كلهم سوف يفردون الله بالعبادة، يعني الجن والإنس الآن ليس لم يقروا كلهم لله عز وجل بالعبادة، هذا واضح، ولكن الحكمة من خلقهم أن يقروا لله بالعبادة، بعضهم قد يعمل بهذه الحكمة والبعض قد لا، هذا هو الذي نحب يعني أن نبينه. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هنا أيضا بيان الحكمة من بعث الرسل، الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا لماذا؟ ها كي يدعو قومه أو يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وإلى اجتناب عبادة الطاغوت، ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت لغة مأخوذ من الطغيان، فقل طغى يبغى طغيانا أي تعدى حده. فالطغيان يعني تعدي الحد. والطاغوت هو على وزن فعلوت. وقد اختلف او ليس لا يعد خلاف تضاد، بل هو خلاف تنوع او من باب ذكر افراد العام في تفسير الطاغوت. فقد اخرج ابن جرير في تفسيره، وكذلك ابن ابي حاتم في تفسيره من طريق ابي اسحاق السبيعي عن حسان ابن فائد، من طريق ابي اسحاق السبيعي عن حسان ابن فائد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان، قال الطاغوت الشيطان. قضي أمورها، قضي أمورها إن شاء الله. الطاغوت الشيطان. هذا الإسناد فيه أبو إسحاق السبيعي وثقة إمام، ولكنه كان يدلس، وكذلك كما ذكر الذهبي في الميزان قد تغير قليلا في آخر عمره، ولكن كفانا مؤنة كلا الأمرين شعبة ابن الحجاج، حيث روى، كان من ضمن من روى هذا الأثر عن أبي إسحاق، أخرج روايته ابن جرير في تفسيره، وشعبة يعني كما قال علماء الحديث كما جاء هذا في الجفاء والتعديل من أبي حاتم، إذا يعني روى عن مدلس فقد كفانا مؤنة تدليسه، فهو لا يروي نعم عن المدلس إلا ما قد إيه ما قد حدث به بالسماع. وأيضا شعبة كان ممن روى عن أبي إسحاق السبيعي قبل أن يتغير. وأيضا يعني ذكر الحافظ بالفتح أنه قد وقف على التصريح بالسماع في طول هذا الإسناد في كتاب الإيمان لابن رشد. وقال الحافظ هذا إسناد قوي، ولكن بقي الكلام في حسان ابن فائد، راوي هذا الأثر عن عمر. فحسان ابن فائد كما يعني ذكر هذا ابن أبي حاتم في جرح التعديل، وكذلك البخاري في التاريخ الكبير وابن حبان في الثقات، لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، هو على هذا يعد مجهول العين، ولكن أبا حاتم قد قال فيه شيخ. وهذه تحتمل التحسين، ولذلك اعتمد الحافظ يعني تحسينه كما في فتح الباري، حيث قال إسناده قوي. ويعني قد ثبت سماعه من عمر رضي الله عنه. وأيضا أخرج ابن جرير في تفسيره والحربي في غريب الحديث بإسناد صحيح يعني الشعبي أنه قال أيضا الطاغوت الشيطان. وأيضا أخرج ابن جرير أيضا بإسناد صحيح قتادة أنه قال أيضا الطاغوت الشيطان. فهذا التفسير الأول للطاغوت أنه فسر بالشيطان. والتفسير الثاني أخرجه أيضا ابن جرير في تفسيره وأيضا الحربي في غريب الحديث عن سعيد بن جبير أنه قال الطاغوت هم الكهان أو هو الكاهن. وأيضا أخرج وهذا التفسير الثالث أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنهما أنه قال الطاغوت هم الكهان الذين كانوا تتنزل عليهم الشياطين. هم الطواغيت. وأروي أيضا أو قيل إن الطاغوت هو السهم. والذي يظهر أن كل هذه التفاسير السابقة هي تعد من أفراد العام وتعود إلى عموم التفسير الذي قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. حيث أخرج أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال الطاغوت وكل ما يعبد من دون الله كل ما عبد من دون الله. فهذه التفسير السابقة تعود إلى تفسير مالك هذا وهذا الذي اعتمده ابن جرير في تفسيره حيث قال إن الطاغوت هو كل ما يعبد أو ما عبد من دون الله عز وجل. و أيضا اعتمد هذا الشوكاني في تفسيره فتح القدير واعتمد هذا غيره من أئمة التفسير. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى قد حد الطاغوت بحد أوسع من هذا حيث قال ابن القيم الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود أو متبوع أو مطاع مطاع مطاع من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا التأويل أو هذا التفسير من ابن القيم رحمه الله تعالى يعني هو في نهاية أمره يعود إلى تفسير مالك ولكن يعني فيه شيء من إيه من التوسع عن ما ذكره الإمام مالك حيث يعني مثل هنا للمتبوع أو بالمدبوع، قيل إن المدبوع هنا هو الكاهن أو الساحر، ها؟ أو ما شاكلهما، ها؟ ممن يتبع على غير هدى من الله عز وجل. وقيل المطاع هنا هم الأمراء أو الشيوخ الذين يتبعون في التحليل والتحريم من دون الله. فإذا يعني حرم الأمراء ما أحل الله أو أحل الأمراء ما حرم الله، وكذلك يفعل هذا الرهبان والأحبار، فإنهم يصيرون بهذا المعنى طواغيت. ولكن متى يحدث هذا؟ يحدث هذا إذا قام الأمراء مثلا، أو قام هؤلاء الأحبار والرهبان بالدعاء أن هذا الشيء حرام، ها؟ يعني قالوا أن هذا الشيء حرمه الله والله عز وجل قد أحله، يعني نسبوا التحليل والتحريم إلى الله عز وجل فيما لم يحرمه الله ولم يحله الله عز وجل. فمثلا إذا قالوا، أو إذا مثلا قال الأمراء إن الخمر حلال، ها، لم يحرم الله عز وجل مثلا، هنا هؤلاء صاروا أحلوا ما حرم الله عز وجل، ولكن مجرد الاستحلال العملي، ها، هذا لا يعد من باب الاستحلال الاعتقادي. يعني إذا أمر الأمراء مثلا ببيع الخمر، هذا لا يعني أنهم قالوا إن الخمر أحلها الله عز وجل، ها؟ فلا يقال بهذا أنهم صاروا طواغيت كما يفعل بعض هؤلاء الخوارج، لأنهم يفرقوا بين الأمرين. هم ظنوا أن مجرد أن مثلا الأمير أو أن المسؤول أو الحاكم الفلاني أمر بشيء محرم، ها؟ أو أباح، أو يعني سمح مثلا بتداول شيء من المحرمات، أنه بهذا، أو أنه حكم مثلا ببعض هذه القوانين المخالفة للشرع، أنه بهذا يعتقد أن هذه الأشياء قد أحلها الله عز وجل. لا، هذا ليس ضروريا، فقد يفعل هذا من باب المعصية كما ذكرنا، وهو يعتقد أن هذه الأشياء قد حرمها الله عز وجل ولكنه فعلها لشهوة. هذا ليس لا يعد طاغوتا من هذا الباب. فالبعض قد أخذ من كلام ابن القيم هذا ما لم يقصده ابن القيم. ابن القيم لما قال كل معبود أو مدبوع أو مطاع، وضرب مثالا بالمطاع بالأمير أو بالأمراء، ما قصد بهذا كل الأمراء الذين قد يعصون الله عز وجل ولكنهم ما أحلوا ما حرم الله، وما حرموا ما أحل الله. ما قالوا إن مثلا الزنا حلال، أو إن الخمر حلال، أو إن يعني هذه القوانين التي نحكم بها هي قد شرعها الله لنا لنحكم بها، ما قالوا هذا، ولكنهم قد أزنوا أو سمحوا ببعض هذه المحرمات من باب المعصية وليس من باب الاستحلال الاعتقادي. هم لا يعدون من الطواغيت لهذا إلا إذا استحلوا هذه المحرمات أو أحلوا هذه المحرمات من الناحية الاعتقادية، يعني قالوا إن الخمر حلال وإن الله لم يحرم الخمر، مثلما صنع هذا الذي يسمى بالحاكم بأمر الله، هذا الخليفة الفاطمي الزنديق، هذا الذي أحل المحرمات، أحل أباح للمسلمين الذين كانوا تحت ولايته، أباح لهم كل المحرمات من زنا ومن لواط ومن شرب خمر، وقال إن وقال إن هذا إن إني أحللت لكم هذا. وهو قد في آخر أمره ادعى الربوبية والألوهية. ها هذا الرجل وهذا الذي سمى نفسه زورا ومهتانا بالحاكم بأمر الله ويحكم بأمر الشيطان، هذا يعد طاغوتا لأنه تجاوز حده وحرم أو أحل ما حرم الله عز وجل وأباحه، وادعى أن هذا من الله، أن الله عز وجل هو الذي أمره بأن يحل للناس هذه المحرمات. هذا أظن واضح. فليس في تفسير ابن القيم للطاغوت أي متعلق للخوارج أو لأصحاب الفكر المبني عليه على الغلو في التكفير، لأنهم اتخذوا تفسير ابن القيم ذريعة لإطلاق القول بالطاغوت على كل من عصى الله عز وجل وإن كان يعتقد تحريم هذه المحرمات ولم يحلها ولم يحرم ما أحل الله عز وجل. فالشاهد أن الراجح في تفسير الطاغوت وما قاله الإمام مالك واختاره ابن جرير أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، ولذلك أمر سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية باجتناب الطاغوت، أي أنك تجعل هذه الطواغيت التي هي المعبودات التي تعبد من دون الله في جانب، وتجعل الله عز وجل سبحانه وتعالى هو في الجانب الأعلى الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى. اجتنبوا من الاجتناب، وهذا أبلغ من الترك، التعبير بالاجتناب أبلغ من التعبير بالترك. ما قال سبحانه واتركوا الطواغيت، لما قال واجتنبوا الطاغوت، لأن الأمر بالاجتناب أو لأن الاجتناب أبلغ وأقوى من أي من الطرق، أن تجعل هذه الأشياء المطروقة في جانب بعيدا. ها؟ نعم. ولذلك هذا أيضا المفهوم من قوله تعالى إن الخمر والميسرة، ها؟ ماذا؟ إنما الخمر والميسر والأنشطة والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأمر هنا بالاجتناب ليبين عظم هذه المحرمات، فأمر باجتنابها أي أنها توضع وتترك في جانب بعيدا. هذا أبلغ من التعبير بالترك. و وأيضا ينبغي أن يفهم أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله برضاه، أما الذي عبد من دون الله بغير رضاه فلا يسمى طاغوتا، لأن المسيح عليه السلام عبد من دون الله، لكن هل المسيح عبد برضاه؟ هل المسيح راضي أن يعبد؟ الملائكة عبدت من دون الله، هل الملائكة عبدت برضاها؟ هل الملائكة راضية أن تعبد من دون الله؟ لا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت وليون من دونهم إنما كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن هؤلاء الذين كانوا يدعون عبادة الملائكة هم ما كانوا يعبدون الملائكة في حقيقة الأمر، بل كانوا يعبدون الجن أي الشياطين. ها؟ فلذلك الملائكة ما أقرت أو ما ترضى بأن يتوجه لها بالعبادة. سبحانك أنت وليون من دونهم. فلذلك الطاغوت وكل ما يعبد من دون الله برضاه، الذي يدعو الناس إلى عبادته أو يرضى بعبادة الناس له. فعلى هذا فرعون مصر هذا يسمى طاغوتا، لأنه دعا الناس إلى عبادته. وكذلك أيضا الكهان وأصحاب الأضرحة الذين بنوا هذه الأضرحة لكي يتوجه لهم الناس بالعبادة بعد موتهم، إن فعلوا هذا يعدون من الطواغيت، من أمراضهم بهذا، وبنوا هذه الأضرحة كي تكون موطرا لعبادتهم من دون الله عز وجل. هذا إن فعلوا هذا يعني الرضا. أما طبعا بلا شك مثل الحسين رضي الله عنه الذي يدعى زورا وبهتانا أنه يعني مقبور في هذا المقام، هذا ليس طاغوتا، ليس طاغوتا. اكتفي بهذا ان شاء الله تعالى، حتى ان شاء الله عز وجل لا نثقل على انفسنا، وللحديث بقيه ان احيانا الله عز وجل غدا، وموعدنا غدا ان شاء الله مع خطبه الجمعه باذن الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم. Oh, awesome.